يحسين أطفالكاي وسهم الشيمة بعيناي ناديك يا والينا دلينا قبرك ناديك يا والينا ناديك يا والينا دلينا قبرك وين دلينا قبرك وين اقعد وباطرنا برايك اقعد وباطرنا برايك سهم الشمع تبع عيناي يا حسين أطفالك هاي اسمعني يا حسين أطفالك هاي سهم الشمع تبع عيناي يا حسين أطفالك هاي سهم الشمع تبع عيناي ناديك يا والينا دلينا قبرك وناديك ناديك يا والينا اقعد وباصرنا براي وسهم الشمع تبعيناي يا حسين أطفالك هاي يا حسين أطفالك سهم الشمع تبعيناي لا يا حسين أطفالك هاي سهم الشمع ناديك يا وحيدا دلينا قبرك وانا اتناديك يا وحيدا دلينا قبرك وانا اقعد وباطرنا برايك اقعد وباطرنا برايك سهم الشمع يا حسين ضعنك رجع قومي وشوفه يا حسين ضعنك رجع قومي وشوفه يشجي لك لامة ومصابة وخافة الكبده من الشام ومن الكوفه ولمثلك يرحب بملقى ضيوفه يا حسين جيناك ضيوف اقعد ولعيالك شوف يا حسين جيناك ضيوف تقعد ولعيالك شوف من الشام جت وياي ومن اليسر شكاية من الشام جت وياي ومن اليسر شكاية وين اللي يقوم الملقاي سهم الشمع تبع عيناي يا حسين أطفالك هاي سهم الشمع تبع عيناي يا حسين أطفالك هاي سهم الشمع تبع عيناي ناديك يا والينا ناديك يا والينا دخلينا قبرك وانا ناديك يا والينا دلينا قبرك وانا اقعد وباصرنا برايسه من الشمال دمعناك. قصيدة للشاعر الأديب جابر جليل الخضر. يا حسين من الحادي جت برحاله، يا حسين من الحادي جت برحاله، وطلعت مغصوبة بمشتالة. يا حسين من الحادي جت برحالة، وطلعت مغصوبة بمشتالة. ما يختلف حال الحرم عن حاله، ما يختلف حال الحرم عن حاله، من على رمح راسك يصيد لأطفالك. حضن اليسر ما يخفاك على رمح شافت عيناك، هضم اليسر ما يخفاك على رمح شافت عيناك، من سارة الجمالة أطفالك بيا حالة، من سارة الجمالة أطفالك بيا حالة. والشمر بيهم حداد، والشمر بيهم حداد، سهم الشماتة سهم الشماتة بعيناي. يا حسين أطفالك سهم الشماتة بعيناي، يا حسين أطفالك سهم الشماتة بعيناي. تناديك يا والينا دلينا قبرك وين، تناديك يا والينا دلينا قبرك وين، اقعد وبافر نبراي سهم الشماتة بعيناي. يا حسين من رحنا القلب ظل وياك، ويروح خمس ظل لحليتامك. يا حسين من رحنا القلب ظل وياك، والروح خمس ظل لحليتامك. ولما وصلنا العاصمة بيها عداك، شم شمر شفنا شم شمر وش شم حرمل الجينة هناك. يخبرك دمع الأطفال صلنا للكوفة بيا حال، يخبرك دمع الأطفال صلنا للكوفة بيا حال. هاي اللي يتمنوها بيت والدك يسبوها، هاي اللي يتمنوها بيت والدك بيت والدك يسبوها. وعقبة تكفى الممشاي، عقبة تكفى الممشا سهم الشماتة تبعنا. يا حسين أطفالك هاي سهم الشماتة، الطموح شيء الطموح. يحسين أطفالك هاي فمشي ما تمنى ناديك يا والي لدلينا قبرك وانا ناديك يا قعد وباطر نبراي تهمشي ما تبعنا والمجلس ابن زياد من طبنا والمجلس ابن زياد من طبنا نفذنا كل اللي بيجين توصينا والمجلس بزياد من طبنا نفذنا كل اللي بيجين توصينا نتيجة سامية وترضينا وللشام طوع بلزم الحادينا لما وصلنا للشام جنى عباد الأطنام لما وصلنا للشام جنى عباد الأصنام متلهف شوفتنا تتشمت بحالتنا متلهف شوفتنا تتشمت بحالتنا لمن أقدم شكواي لمن أقدم شكواي سهم الشيء ما تبعنا يعطينا أطفالك هاي سهم الشيء ما تبعنا يعطينا أطفالك هاي سهم الشيء ما تبعنا ناديك يا والينا دلي قعد وباصرنا براي سهم الشيء ما تبعناي لما وصلنا الشام شلقينا الشام لما وصلنا الشام شلقينا الشام لا بعياد ومسرة وإنعام عين الشماتة غيدت ترمين أسهام وللطاغي دخلها الحرم والأيتام ما تقليش تشوف العين خدار تقابل طاغي ما تقليش تشوف العين خدار تقابل طاغي رتك تشوف عيالك من قابلك شتالك رتك تشوف عيالك من قابلك شتالك مصيوبة والصيح وياي سهم الشيء ما تبعنا يحسين أطفالك هاي سهم الشيء احنا يا حسين ابطالك هاي تمشي ما تبعنا تناديك يا والينا دلينا قبرك وين تناديك يا والينا دلينا قبرك وين اقعد وباطرنا لما وضع راسك يزيد بكترة يا حسين يا خويا وأشك الجمرة لما وضع راسك يزيد بكترة بعين الحقد يا خويا قامي نظرة بعين الحقد يا خويا قامي نظرة بالخزران أخذ ينكس ثغرة من الهضم والآلام الطفلة من الأيتام من الهضم والآلام الطفلة من الأيتام هناك الأجل وفاها بالنايب اقفناها هناك الأجل وفاها بالنايب اقفناها غرب بين عداي سهم الشماء تبعنا يا حسين أطفالك هاي سهم الشماء تبعنا يا حسين أطفالك هاي سهم الشماء تبعنا ناديك يا يا حسين يا خويا وشك الجمرة لما وضع راسك يزيد بكترة بعين الحقد يا خويا قامي نظرة الخزران أخذ ينكس ثغرة من الهضم والآلام الطفلة من الأيتام من الهضم والآلام الطفلة من الأيتام هناك الأجل وفاها وبالنايب ادفن هناك الأجل هناك الأجل وفاها بالنايب ادفنها بالنايب ادفنها بديرة غرب بين إعداد بديرة غرب بين إعداد وسهم الشماء تبعنا يا Yeah. ردي انا من قبر ليتي من قبرك تكفى يا عيون الحرم من نحرك هضم اليسر ردت تريدت خبرك هضم اليسر ردت تريدت خبرك بل كنت رد الطاب اخويا بامرك بامرك اجتي وبحماك وبامرك ترد لهناك بامرك اجت وبحماك وبامرك ترد لهناك يلي كفالك طلعتنا قوم انظر الحالك يلي كفالك يلي كفالك طلعتنا قوم انظر ولا حماي لا كافل ولا حماي سهم الشمع تبعناي يا حسين أطفالك هاي سهم الشمع تبعناي يا حسين أطفالك هاي سهم الشمع تبعناي ناديك يا والينا دلينا قبرك وانت ناديك يا والينا دلينا قبرك وانت اقعد وباصر نبغاي سهم الشمع تبعناي يا على عيني ردي انا من قبر ليتي ما القبر وتدفى يا ضي عيون الحرم من نحرك هضم اليسر ردت تريدت خبرك بل كنت رد هالطيب اخويا بامرك بامرك اجت وبحماك وبامرك ترد لهنا بامرك اجت وبحماك وبامرك ترد لهنا يلي كفالت طلعت قوم انظر لحالتنا قوم انظر لحالتنا يلي كفالت طلعتنا لا قوم انظر لحالتنا لا كافل ولا حماي لا كافل ولا حماي سهم الشمع تبعنا يا حسين أطفالك سهل الشمع تبعنا يا حسين أطفالك سهل الشمع تبعنا ناديك يا والينا دلينا قبرك وانا ناديك يا والينا دلينا قبرك وانا اقعد وباطرنا براي سهم الشمع تبعناي بأبي أبدي قتيلا بالطفوف بأبي أفدي قتيلا بالطفوف نابت أحشاؤه بظل سيوف يوم نادى وعلى السيف انحنى ايها القوم انسبوني من انا فاجابوه باطراف القنا واليه زحفت تلك الصفوف على عيني العلامة المرحوم السيد جعفر الحلي بين من يطلب في طارئ أبيه ومن استتبع في الشرك ذوي بين من يطلب في طارئ أبيه ومن استتبع في الشرك ذوي فأحاطت زمر الأعداء فيه بالقنا ناس وناس بالسيف أحدقت فيه من الست الجهة كر فيهم كر من مل الحياة كر فيه كر من مل الحياة ويرى نيل الأمان في الممات أحدقت به من الفت الجهاد بالقنا ناس وناس بالسيف فأتاه السهم من كف اللعين فأتاه السهم من كف اللعين ما تعدى دون أن صك الجبين فنعى مصرعه الروح الأمين فنعى مصرعه الروح الأمين وله الشمس ارتدت ثوب الخسوف على عين فأتاه السهم من كف اللعين فأتاه السهم من كف اللعين ما تعدى دون أن صك الجبين فنعى مصرعه الروح الأمين وله الشمس ارتدت ثوب الحسن يا إمام العصر طال الاستتار ومن القتل يعد الانتظار كيف ترضى بدم الصفط جبار بين قوم هم على الشرك عقوب لم يفدنا لطمنا راح براح لا ولا ينفعنا طول النياح فمتى نلطم بالبيل الصفاح أوجها قد جدعت منها الأنوار.